نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد أيها الإخوة، فإنه يؤسفنا أن يتأخر أولئك المسؤولون عن إحضار مكبر الصوت، أن يتأخروا إلى هذا الوقت، لأن الوقت كما تعلمون قصير. ولكن ماذا نقول؟ إننا نقول يمكن أن نبدأ ولو مع المشقة عليكم في الاستماع إلى ما يلقى في هذه الحلقة. ولا شك أن تفريط المسؤول في مسؤوليته دليل على عدم اهتمامه بمصالح المسلمين، ودليل على عدم اكتراثه بما يلقى في هذا المكان من توجيه المسلمين وإرشادهم. وهذا لا شك أنه يؤدي إلى الأسف الشديد، وأنه يمكن أن يتخذ منه عامة المسلمين نبراسا للتهاون في مسؤولياتهم. وعلى كل حال، فإننا نرجو منكم المعذرة في تأخر هؤلاء عن القيام بما يجب عليهم من المبادرة إلى إحضار مكبر الصوت الذي أمروا بإحضاره. ولكننا نبدأ مستعينين بالله عز وجل ومستغنين عما سواه بحوله وقوته. نقول إننا استمعنا في الآيات التي مرت بنا ما ذكره الله عز وجل في قوله: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. اصبر، خلنا نعطيك ورقة. من معه ورقة؟ أصبر أرجع. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. هؤلاء الذين كفروا زعموا أن الله لا يبعثهم، شاكين في قدرة الله عز وجل. وقد قال قائلهم: من يحيي العظام وهي رميم؟ فرد الله عليه: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فمن الذي أنشأها أول مرة؟ من هو يا جماعة؟ الله عز وجل. فإذا كان الله هو الذي أنشأها أول مرة، فإن القادر على الإنشاء قادر على الإعادة، كما قال الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ولهذا أمر الله نبيه أن يحلف على ذلك فقال: قل بلى وربي لتبعثن. ولا يأمر الله تعالى نبيه أن يحلف إلا على أمر عظيم، وقد أمر الله نبيه أن يحلف في ثلاثة مواضع من القرآن. أحدها قوله تعالى: ويستنبئونك أحق هو، قل بلى وربي إنه لحق. والثاني قوله تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. والثالث قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وفي هذه الآيات التي سمعناها من إمامنا هذه الليلة دليل على عظم ذلك اليوم الذي سماه الله تعالى يوم الجمع، لأنه يجمع فيه الأولون والآخرون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. يجمع فيه الإنس والجن، تجمع فيه الملائكة، تجمع فيه الوحوش، تجمع فيه كل دابة في الأرض. قال الله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقال تعالى وإذا الوحوش حشرت، وإذا الوحوش حشرت، فالوحوش تحشر في ذلك اليوم العظيم، وهو اليوم المشهود الذي قال الله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ثم قال تعالى ذلك يوم التغابن، أي ذلك اليوم الذي هو يوم الجمع هو يوم التغابن، أي اليوم الذي يتغابن فيه الناس. والتغابن أن يظهر فيه الغبن من بعض الناس لبعض. أما التغابن في الدنيا فإن أمره هين، ونحن جميعا أيها المسلمون نشاهد في هذه الدنيا تغابن الناس بعضهم بعضا، ولكن هذا التغابن ليس بشيء بالنسبة إلى تغابن يوم القيامة. ولذلك قال الله تعالى هنا ذلك يوم التغابن. إننا في هذه الدنيا نرى من الناس من يموت جوعا وعطشا، نرى من الناس من لا فراش له ولا مأوى، نرى من الناس من لا زوجة له ولا ولد، نرى من الناس من لا درهم عنده ولا متاع، ونرى في عكس ذلك أناسا عندهم القصور وعندهم الغنى والجثور وعندهم الأموال والبنون وعندهم المراكب الفخمة وتخدمهم الناس في جميع أمورهم. أليس في هذا غبن؟ نعم نقول بلى فيه غبن، لكن يوم القيامة أعظم غبنا وأطول هما. ولهذا قال الله عز وجل انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. متى هذا التفضيل؟ في الدنيا. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الآخرة أكبر درجات من الدنيا وأكبر تفضيلا. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة وهم أهل الجنة يتراءون أهل الغرف في الجنة كما نتراءى الكوكب الغابر الدري في الكوكب الدري الغابر في الأفق. أنت ترى الكوكب الدري بعيدا، هؤلاء أهل الجنة يتفاضلون في منازلهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال لا والذي بنفسه، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. آمنا بالله وصدقنا برسله، ونسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. أيها الإخوة، إن يوم التغابن حقا هو يوم القيامة. واستمع إلى وجه الغبن في هذا اليوم. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. جنات تجري من تحتها الأنهار، أنهار من أصناف أربعة، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وأنهار من ماء غير آسي. هذه الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها من كل فاكهة زوجان، فيها حور مقصورات في الخيام قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. هذا هو الفخر وهذه الحياة. في مقابل ذلك والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. أصحاب النار أهلها الملازمون لها لا يخرجون منها والعياذ بالله، وما هم بخارجين من النار، خالدين فيها أبدا. وقد ذكر الله تأبيد أهل النار في ثلاثة مواضع من القرآن. الموضع الأول قوله تعالى في سورة النساء: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. والموضع الثاني في سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. والموضع الثالث في سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذه الآيات الثلاث تدل على أن عذاب النار أبدي لا يفتر عن أهلها عذابها وهم فيها مبلسون، نسأل الله العافية. أليس هذا هو التغابن أيها المؤمنون؟ بلى والله هو التغابن، ولكن ما هو الطريق إلى شراء ما يكون فيه الغبن؟ الطريق إلى ذلك هو الإيمان بالله والعمل الصالح، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. أسأل الله تعالى لنا جميعا أن يجعلنا من المؤمنين به العاملين بمرضاته، إنه جواد كريم. ولنعد الآن إلى درسنا في الليلة الماضية، حيث ذكرنا أن الزكاة واجبة في أربعة أصناف من الماء. والآن نلقي عليكم أسئلة فيما أخذناه في الدرس الماضي. فما هي الأموال الأربعة التي تجب فيها الزكاة؟ الذهب والفضة، نعم، وعروض التجارة، وسائمة الأنعام، وما يأخذ من أرض حبوب وثمار. نعم، تجب الزكاة في أربعة أصناف من الأموال: الذهب والفضة وعروض التجارة وسائمة بهيمة الأنعام والخارج من الأرض. هذه أربعة أصناف تجب فيها الزكاة. دليل وجوب الزكاة في الذهب والفضة من القرآن ومن السنة، فأين الدليل من القرآن؟ قول الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لا، القرآن. الذهب والفضة. الذهب والفضة. نعم. والذين يكنزون الذهب والفضة. نعم. كمل. ثم لا ينفقونها والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وما السنة الدليل من السنة؟ ما من صاحب ذهب صحيح مسلم. نعم. ما من صاحب ذهب من الفضة لا يؤدي زكاتهما. لا يؤدي منها حقها. لا يؤدي منها حقها. نعم. بها يوم القيامة. احمى عليها ثم يسوى بها جنبه وجبينه وضعه. نعم. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. أما المال الثالث فهو عروض التجارة. عروض التجارة أو المال الثاني، لأن الذهب والفضة عبارة عن مال واحد. الثالث عروض التجارة، فما هي عروض التجارة؟ أو الثاني عروض التجارة، فما هي عروض التجارة؟ عروض التجارة كل مال أعده الإنسان للتكسب، كل مال أعده الإنسان للتكسب من السيارات والمعدات والعقارات والأقمشة والذهب والفضة، وكل ما أعده الإنسان للتجارة فإنه عروض للتكسب، فإنه عروض تجارة. المواشي تكون عروض تجارة؟ ممكن. نعم، إذا أعدها للتجارة تكون عروض تجارة، حتى لو كانت خيلا أو كانت حميرا أو كانت ظبا أو كانت أرانب أو كانت حماما. ولينتبه الأولاد الصغار الذين يبيعون ويشترون بالحمام، إذا كانوا قد أعدوها للتجارة فإنها عروض تجارة يجب عليهم زكاتها. ما هو الدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة؟ الدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وعروض التجارة مما يكتسبه الإنسان. والدليل أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الذي عنده عروض تجارة ما نيته بها؟ التجارة والتكسب. فهو يريد عروض، يريد الذهب والفضة، لا يريد جنس هذا المال. ولذلك ربما يشتري السلعة في أول النهار ويبيعها في آخر النهار، لأنه ليس له قصد في عين هذه السلعة، فيدخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الدليل الثالث من السنة قول النبي الدليل الثالث وهو من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. ووجه الحديث منها ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى وجوب الصدقة على المسلم في عبده وفرسه، والإضافة هنا تقتضي التخصيص، ويكون المراد بذلك أن العبد الذي اختصه الإنسان لنفسه لا زكاة فيه، وأن الفرس الذي اختصه لنفسه لا زكاة فيه. فيؤخذ من مفهومه أن العبد الذي لا يختصه لنفسه وإنما يريد به التجارة والتكسب فيه صدقة، وأن الفرس الذي لا يختصه الإنسان لنفسه وإنما يريده للتكسب فيه الصدقة. وبهذا نعرف أن هذا الحديث الذي استدل به الظاهرية، وهو هذا الذي معنا، استدلوا به على أنه لا زكاة في عروض التجارة، نقول إن هذا الحديث كان دليلا عليكم وليس دليلا لكم، وهو واضح جدا. وأظن أنني قد ذكرت لكم قبل هذا المجلس أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال: ما من إنسان يستدل بدليل صحيح على قول ضعيف إلا كان ذلك الدليل دليلا عليه لا له. وهذا ليس في أصول الدين فقط، ولكن في أصول الدين وفي فروع الدين. والحاصل أيها الإخوة أن مما تجب فيه الزكاة عروض التجارة. ولكن عروض التجارة هل نقومها بالذهب أو نقومها بالفضة. مثلا عندي عروض تجارة، إيش الجواب؟ عندي عروض تجارة، ها؟ عندي عروض تجارة، هذه العروض تساوي نصابا باعتبار الفضة، ولا تساوي نصابا باعتبار الذهب، فهل فيها زكاة؟ استمع يا أخي، عندي أموال إن قدرتها بالفضة بلغت نصابا، وإن قدرتها بالذهب لم تبلغ نصابا، هل أقدرها بالفضة أو أقدرها بالذهب؟ أقدرها بالفضة، لأن ذلك أحظ للفقراء. مثال ذلك، رجل عنده سلعة اشتراها للتجارة، لما قومها وإذا هي تساوي 300 درهم وتساوي 15 دينارا، واضح؟ قومها فإذا هي تساوي 300 درهم وتساوي خمسة بالذهب 15 دينارا، إن نظرنا إلى قيمتها بالذهب قلنا لا زكاة فيها، لأن نصاب الذهب كم؟ 20 دينارا. وإن نظرنا إلى قيمتها بالفضة وجدناها تبلغ نصابا، لأن نصاب الفضة 200 درهم إسلامي، فنقول حينئذ تجب فيها الزكاة، لأنها تقوم بما هو أحظ للفقراء كما قال أهل العلم. عروض التجارة هل يشترط لها تمام الحول؟ نعم، نقول عروض التجارة كغيرها يشترط لها تمام الحول، لكن لا يشترط تمام الحول للسلعة المعينة. فمثلا لو كان بيدي دراهم، لو كان بيدي دراهم 1000 درهم وزكاتي تحل في رمضان، واشتريت في شعبان سلعة تساوي 1000 درهم، فهل في هذه السلعة زكاة؟ فيها زكاة، مع أنها بعينها لم تبلغ حولا، ما لها إلا شهر واحد، لكن عروض التجارة ينبني حولها على النقدين الذهب والفضة، فلا يشترط أن يتم الحول على عين ذلك المال ما دام الرجل يبيع ويشتري بالتجارة. وإلا لو قلنا بأن الحول يشترط أن يتم على ذلك النوع، على ذلك المال المعين، لكان كثير من أموال التجار لا تجب فيه الزكاة، لأن أموال التجار تتبادل، مرة يشترون سيارات، ومرة يشترون مكاين، ومرة يشترون طعاما، ومرة يشترون أقمشة، فهذا لا يجب أن يتم الحول على عين المال المعد للتجارة. نعم، أما الزيادة والنقص فإن السلعة تقوم بالقيمة عند تمام الحول، سواء زادت عما اشتراه بها أو نقصت أو كانت مساوية له. هو عروض التجارة، وعروض التجارة كل ما يعد للتكسب من أي نوع كان من المال، سواء كان من العقارات أو كان من الأقمشة أو كان من الحيوانات أو من السيارات أو من المعدات أو من الأطياب أو من غير ذلك، كل ما أعد للتكسب فهو عروض تجارة. وقد طرحنا سؤالا، هل يشترط تمام الحول لعروض التجارة؟ قلنا نعم يشترط، لكن لا يشترط الحول لهذه السلعة المعينة بعينها، لأن الأموال في عروض التجارة تتبادل فالتاجر يشتري هذا النوع من المال ويبيعه ويشتري بدله وهكذا. وضربنا لذلك مثلا برجل اشترى عروض تجارة قبل أن يتم حول زكاته بشهر، فإذا تم الشهر فهل تجب عليه زكاة ذلك المال الذي اشتراه قبل تمام الحول بشهر؟ قلنا إن الجواب نعم تجب عليه الزكاة، لأن هذا العروض بدل عن مال تجب فيه الزكاة. والعروض يقصد به لا عين المال، ولكن يقصد به القيمة وهي الدراهم والدنانير. وطرحنا سؤالا آخر، هل يعتبر النصاب في عروض التجارة بالفضة أو بالذهب؟ وقلنا إنه يعتبر بالأحض، فلو كان الذهب غاليا والفضة رخيصة وكان هذا المال يساوي بالفضة 300 درهم ويساوي بالذهب 15 دينارا، فهل فيه الزكاة؟ نعم فيه الزكاة، لأنه بلغ نصابا في الفضة ولم يبلغ نصابا في الذهب، ونحن قررنا أنه يعتبر ما هو أحض للفقراء. وبماذا نعتبر قيمة العروض؟ هل نعتبر ما اشتريت به أو نعتبر ما تساوي عند تمام الحول أم ماذا؟ ما تساوي عند تمام الحول، سواء كان ذلك مثل الثمن أو أقل أو أكثر. في هذه السنين الأخيرة لا شك أن قيمة العقار نقصت كثيرا، فالإنسان اشترى مثلا أرضا 500,000 للتجارة، وعند تمام الحول صارت لا تساوي إلا 300,000، فهل يزكي 500,000 أو يزكي 300,000؟ يزكي 300,000، لأن هذا قيمة المال. والعكس بالعكس، لو اشتراها 300,000 وكانت عند تمام الحول تساوي 500,000، فماذا يزكي؟ يزكي 500,000. ولكنه يكثر السؤال في هذا، فيقول التاجر أنا لا أدري هل هذه السلعة تساوي رأس المال الذي اشتريته بها أو الذي اشتريتها به أو أقل أو أكثر، فهل أزكي رأس المال أو ماذا؟ نقول له إذا كنت لا تدري هل تزيد على رأس المال أو تنقص، فعندنا أمران مشكوك فيهما وعندنا ثالث متيقن. ما هو الأمران المشكوك فيهما؟ الزيادة والنقص. وما هو المتيقن؟ رأس المال. فبماذا نأخذ إذا وجدنا شيئا متيقنا وشيئا مشكوكا فيه؟ معلوما نأخذ بالمتيقن. وعلى هذا فإذا شك التاجر في سلعته عند تمام الحول هل تساوي الثمن الذي اشتراها به أو تزيد أو تنقص، قلنا له اعتبر الآن إيش؟ رأس المال الذي اشتريتها به. التعليل، ما هي العلة؟ ما هو السبب؟ لأنه المتيقن والزيادة مشكوك فيها والنقص كذلك مشكوك فيه. أما سائمة بهيمة الأنعام وهي النوع الثالث من الأموال التي تجب فيه الزكاة، فبهيمة الأنعام 3 أصناف من البهائم، وهي الإبل والبقر والغنم. هذه المواشي من حكمة الله عز وجل أنه جعل أنصبتها متنقلة. لاحظ يا ولد، نصاب الذهب والفضة وعروض التجارة نصاب ثابت، إذا بلغه المال وجبت الزكاة وما زاد فبحسابه. لكن الماشية أنصبتها متنقلة. الإبل أول نصاب لها 5، ثم 10، ثم 15، ثم 20 ثم 25 ثم 36 وهكذا. في الخمس شات، وفي الست شات، وفي السبع، وفي الثمان، وفي التسع شات، وفي الخمس شاتان. لا رجعت في العشر، أنا رجعت في العشر شاتان. شوف الآن ما بين الخمس والعشر ما في شيء، يسميه العلماء وقصا، لأن أنصبة الماشية متنقلة. طيب في البقر أقل نصاب 30، ففي 30 تبيع أو تبيع، وفي 31 تبيع أو تبيع، وفي 35 تبيع أو تبيع، وفي 39 تبيع أو تبيع، وفي 40 مسنة أنثى تم لها سنتان. فما بين 30 و40 وقص لا شيء فيه، لا شيء فيه. في الغنم في 40 أقل نصاب فيها 40، ففي 40 شات، وفي 100 شات، وفي 120 شات، وفي 121 شاتان. إذن النصاب من 40 إلى 120 كل لا شيء فيه إلا شاة واحدة التي وجبت بأول نصاب. في 121 شاتان، وفي 200 شاتان أيضا، وفي 201 ثلاث شياة، وفي 300 ثلاث شياة، وفي 301 خطأ ثلاث شياة، وفي 305، وفي 399 ثلاث شياة، وفي 400 أربع شياة. سبحان الحكيم. الإنسان ما أوتي من العلم إلا قليلا، الإنسان ضعيف. من 201 إلى 399 الفرض فيها واحد، الفرض واحد يعني ثلاث شياة. في 201 ثلاث شياة، وفي 399 ثلاث شياة. لا تقل أيها الإنسان لماذا، بل قل سمعنا وأطعنا والله عليم حكيم. أما المال الرابع من أموال الزكاة فهو الخارج من الأرض من الأثمار، من الحبوب والثمار. ليس كل خارج من الأرض فيه الزكاة. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فهذا الحديث يشير إلى النوعية والكمية فيما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض. انتبه يا طالب، يشير إلى الكمية وإلى النوعية. الكمية خمسة أوسق، النوعية ما يوثق، ما يوثق، والوثق 60 صاعا. فتكون النتيجة أن الزكاة لا تجب إلا في المكيل، تكون النتيجة ما تجب إلا في المكيل. وعلى هذا فالبرتقال والتفاح والرمان والبطيخ في زكاة ولا لا؟ يبلغ خمسة أوسق لأنه لك. أعتقد ما واحد منكم يقول تعال أعطني صاعا من البرتقال أو أعطني صاعا من البطيخ، أليس كذلك؟ طيب إذن الحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة بيّن النوعية والكمية، وعلى هذا فيكون مخصصا لحديث آخر جاء عاما يبين المقدار الذي يجب. انتبه، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام بعضها يفسر بعضها. هذا الحديث الذي قيد النوعية والكمية جاء مخصصا لحديث عام بيّن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام مقدار الواجب. ما هو؟ فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر. وفيما سقي بالنضح نصف العشر. لو نظرت إلى قوله فيما سقط السماء لوجدت أنه عام. ما هي صيغة العموم في هذا؟ ما طيب العموم في ما؟ إذا قلت العموم في ما قلنا لك اصبر، لأن ما تأتي نافية حرفا، ما هي العموم؟ العموم في ما الموصولة الاسمية، لأن كل اسم موصول نعم يدل على العموم. انتبه للقاعدة الأصولية الفقهية، كل اسم موصول دال على العموم ولو كان مفردا. لو هو مفرد ها؟ كل اسم موصول فهو دال على العموم ولو كان مفردا. نعم هو يأتي جمع، لكن لو جاء مفردا هذا كل العموم ولا لا؟ ها؟ يكون العموم. طيب نحتاج إلى مثال. لا لأن ما صالح للجمع والمفرد. وين الذي؟ نريد مثال. قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، هذا مفرد ولا جمع؟ مفرد. وين الخبر؟ وين خبر المبتدا؟ أولئك هم المتقون جمع. أخبر بالمفرد عن الجمع لأن هذا المفرد صالح للعموم، شامل للمفرد والمثنى والجمع. وعلى هذا فنقول القاعدة كل اسم موصول فهو مفيد للعموم، سواء كان بصيغة المفرد أو المثنى أو الجمع. وعلى هذا ففي قوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرض عنهما في عموم ولا لا؟ ولو كان مثنى نعم، لأنه لا يخص رجلين فقط بل يخص كل من تعمه الصلة واللذان يأتيانه منكم. المهم يا أخوانا أن قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر فيه عموم، عموم في النوع وعموم في الكمية. فيما سقط قليلا كان أو كثيرا، فيما سقط سواء كان يكال أو لا يكال، لكن هذا العموم خصص بالحديث الأول ليس فيما دون خمسة أو ست صدقة، إلا أن الحديث الثاني بيّن مقدار الواجب. فإذا كان لدى الإنسان حبوب وثمار تسقى بالعيون أو يسقيها الماء النازل من السماء، أو لا تشرب وإنما تشرب بعروقها، فما مقدار الواجب فيها؟ العشر كاملا. وإذا كانت إنما تسقى بالنضح وبالمكاين فالواجب فيها نصف العشر. أعتقد أن الحكمة في ذلك واضحة، لأن الذي يسقى بالمؤونة فيه مشقة، فرخص الشارع فيه وجعل الواجب فيه قليلا نصف العشر. وأما الذي لا يسقى بمشقة ففيه العشر كاملا، فيه العشر كاملا. المشكل يقول يعني الذي يسقى بمؤونة أحيانا وبغير مؤونة أحيانا، هذا على حسب ما يسقى، ثلاثة الأرباع وما بينهما. نعم انتهت الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة، وهناك أموال أخرى اختلف فيها العلماء ليس هذا موضع بسطها، ولكن المهم أيضا من إلى من تصرف هذه الزكاة. تصرف إلى ثمانية أصناف بينهم الله عز وجل في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فمن هم الفقراء والمساكين؟ هم الذين لا يجدون كفايتهم من الطعام أو الشراب أو اللباس أو السكنى أو النكاح، هؤلاء هم الفقراء. فإذا وجد شخص عنده طعامه وشرابه وكسوته لكن ليس عنده بيت يسكنه، فإننا نستأجر له من الزكاة. ولكن لو قال قائل هل نشتري له من الزكاة أو نستأجر؟ نقول نستأجر، لأن الشراء أكثر من الإجارة، وهو يكتفي بالإجارة ويسكن، فلا نشتري له بيتا بل نستأجر له بيتا. لو وجد إنسان عنده بيت وطعام وشراب وكسوة لا يحتاج إلى شيء في هذه الأمور، لكنه محتاج إلى الزواج وليس عنده مهر يتزوج به، هل يعطى المهر من الزكاة؟ نعم يعطى من الزكاة، لأن ذلك من المؤونة. الثالث العاملون عليها. من العاملون عليها؟ العاملون عليها هم الذين ينصبهم الإمام ولي الأمر لأجل جباية الزكاة من أهلها وصرفها في مستحقها، جبايتها من أهلها وصرفها في مستحقها، فهؤلاء يعطون من الزكاة بشرط أن يكونوا فقراء. لا مو شرط، لأنهم يستحقون الأخذ من الزكاة على عمل، لا للحاجة ولكن للعمل الذي قاموا به. وماذا يعطون من الزكاة؟ ما داموا أغنياء، أو بعبارة أصح ما داموا يعطون على عملهم فإنهم يعطون من الزكاة مقدار إيش؟ مقدار العمل، قليلا كان أو كثيرا. وها هنا سؤال، ما رأيكم في رجل غني أرسل زكاته إلى شخص والزكاة كثيرة وقال له فرقها على نظرك، هل يكون هذا الوكيل من العاملين عليها ويستحق من الزكاة؟ لا، لأن هذا وكيل خاص لشخص خاص. وهذا هو السر والله أعلم في التعبير القرآني، حيث قال والعاملين عليها، لأن على تفيد نوعا من الولاية، كأن العاملين ضمنت معنى القائمين، ولهذا صار الذي يتولى صرف الزكاة نيابة عن شخص معين لا يعد من العاملين عليها. والمؤلف قلوبهم من هم؟ نعم المؤلف قلوبهم، قال العلماء إنهم ثلاثة أصناف: شخص يرجى إيمانه، وشخص يكف شره، وشخص يرجى إسلام نظيره. ثلاثة أصناف: شخص يرجى إيمانه بأن نعطي هذه الزكاة لرجل ذي سيادة في قومه وهو من الكافرين لأجل أن يؤمن، هذا فيه فائدة عظيمة، لأن هذا السيد في قومه إذا آمن آمن قومه معه، وفي ذلك نصر للإسلام، فيعطى من الزكاة من أجل أن يرغب في الإسلام فيؤمن ويؤمن من تحت يده من قومه. الثالث كافر شرير يؤذي المسلمين ويعتدي عليه، فأعطيناه من الزكاة لكف شره عن المسلمين، يجوز؟ نعم، لنؤلف قلبه حتى لا يعتدي على المسلمين. والثالث رجل مسلم أسلم وعنده رغبة في الإسلام وله نظير من الكفر من أهل الكفر، فنعطي هذا المسلم لأجل أن يقول للكافر أسلم حتى يحصل لك مثل هذا المال. والنفوس مجبولة على الشح. هل يعطى الإنسان الفردي الذي ليس سيدا لأجل أن يقوي إيمانه؟ يعني رجل تو مؤمن مثل أن يكون هنا عامل أسلم من جديد، هل نعطيه من الزكاة لنقوي إيمانه؟ الذين يقولون إن المؤلف قلوبهم هم السادات الذين يرجى إسلامهم أو كف شرهم أو إسلام نظيرهم، يقولون إن الفرد المعين ما يعطى من الزكاة، ولكن بعض أهل العلم قال يعطى ولو كان غير سيد، وعللوا ذلك بأن الإنسان إذا كان يعطى للطعام والشراب، وفي الطعام والشراب تقوية لإيش؟ للبدن، فإن إعطاءه لتقوية إيمانه من باب أولى، لأن الإيمان غذاء القلب، والطعام والشراب غذاء البدن والجسد، فإذا كان يجوز أن نعطيه من الزكاة لغذاء جسده فأولى أن نعطيه من الزكاة. لماذا؟ لغذاء قلبه. نعم. والمؤلف قلوبهم والغارمين. الغارمين من هم؟ الذين عليهم ديون، يعني أطلاق في ذممهم للناس. وقد قسم العلماء الغارمين إلى قسمين: غارم لغيره وغارم لنفسه. فالغارم لغيره هو الغارم لإصلاح ذات البيت، مثل أن يقع شجار بين قبيلتين أو بين دولتين أو ما أشبه ذلك، فيقوم رجل من المحسنين ويصلح بين هاتين الطائفتين المتشاجرتين، ويقول الطائفتان لهذا الرجل: ما نصلح إلا بمال. فيتضمن ويتحمل بنفسه ضمانا أن يسلم لهم ذلك المال. انتبه، تحمل في الإصلاح بين هاتين الطائفتين تحمل 1,000,000 ريال، وجاء يسألنا إعانة من الزكاة، نعطيه ولا لا؟ نعطيه، نعطيه ونشكره أيضا، لأن هذا الإصلاح لا شك أنه عمل خيري يحتاج من قام به إلى مساعدة. يسمي العلماء هذا النوع من الغرم غارما لغيره، قالوا ويعطى من الزكاة لدفع هذه الغرامة، وإن كان بنفسه غنيا، لو كان يملك قناطير مقنطرة من الذهب والفضة فإنه يعطى من الزكاة لدفع هذه الحمالة أو لسد هذه الحمالة التي تحملها. أما النوع الثاني فإنه الغارم لنفسه، وهو الذي لحقته أطلاب للناس، إما باستئجار بيت له لم يجد له أجرة، وإما بشراء حاجيات للبيت لم يجد لها ثمن، وإما بأثمان بضائع تلفت وخسر فيها، فيعطى من الزكاة بقدر ما عليه من الدين، ويسمى هذا غارما لنفسه. ولكن هل نعطيه بنفسه ليوفي، أو نذهب نحن إلى الذي يطلبه ونسلمه؟ يرجع في ذلك إلى ما تقتضيه المصلحة. فإن خشينا إن سلمناه بنفسه أن يلعب بهذه الدراهم ولا يبرئ ذمته، فإننا نحن بأنفسنا نذهب إلى صاحب الدين ونقول: هذه الدراهم عما في ذمة فلان لك. أما إذا كان الرجل حريصا على قضاء دينه وأمينا على ما نعطيه، فإن الأولى أن نعطيه هو بنفسه لأجل أن يوفي عن نفسه، حتى لا نخجله أمام الناس ويعلم الناس أننا نوفي عنه. وها هنا مسألة: لو كان الغارم ابنا أو أبا، هل يوفي الإنسان من دينه لابنه أو والده؟ من زكاته؟ الجواب نعم، لأنه من الغارمين، إلا إذا كان هذا الغرم بسبب نفقة واجبة على من عليه الزكاة فإنه لا يجوز. مثال ذلك: رجل غني له ولد فقير، وقال له زوجني فأنا محتاج للزواج، ولكن أباه أبى، فذهب الرجل الابن واستسلف دراهم تزوج بها، فقال أبوه: الآن أقضي دينك من زكاتك. هل يجوز ذلك؟ لا يجوز هذا. لماذا؟ لأن هذا الابن إنما غرم من أجل القيام بواجب على من؟ على والده. ولا يجوز الإنسان أن يدفع الزكاة حماية أو وقاية لواجب عليه. أما لو كان هذا الابن قد خسر خسائر بسبب تصرفاته أو كساد السوق أو حصل عليه حادث فغرم بسبب هذا الحادث وأدى أبوه من زكاته عنه، فإن هذا جائز، وذلك لأن الأب لا يلزمه أن يقضي الغرامة عن ابنه في مثل هذه الأمور. وكذلك العكس بالعكس: لو كان الابن غنيا والأب هو الذي صار عليه الدين وأراد الابن أن يقضي دين والده من زكاته فهذا جائز. نعم، إلا إذا كان هذا المال الذي وجب على الأب بسبب نفقة واجبة على الابن، مثل أن يحتاج أبوه إلى زواج فيجب على الابن أن يزوج ابنه، إذا كان أن يزوج أباه إذا كان لا يستطيع أن يتزوج بنفسه. فإذا أبى الابن وأخذ الأب سلفة من أحد ليتزوج بها وأراد الابن أن يقضي هذا الدين من زكاة ماله، قلنا هذا لا يجوز، لأنك بذلك تدفع واجبا عليه. وفي سبيل الله، هذا هو الصنف السابع، والمراد في سبيل الله الغزو في سبيل الله، سواء أعطيت المجاهدين أنفسهم أو اشتريت لهم سلاحا يدافعون به. ولكن ما هو الجهاد في سبيل الله؟ هو أن يجاهد الإنسان لتكون كلمة الله العليا. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. أما الثامن فهو ابن السبيل. ومن هو ابن السبيل؟ ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر فلم يجد ما يوصله إلى بلده، فهذا نعطيه ما يوصله إلى بلده من الزكاة وإن كان غنيا في بلده. وأما صرف الزكاة في بناء المساجد أو في بناء المدارس أو في إصلاح الطرق أو في غير ذلك من المصالح العامة فإنه لا يجوز ولا يجزي. ووجه ذلك أن الله حصر الزكاة لمن؟ لهؤلاء الأصناف الثمانية. وقد قال أهل العلم: إن الحصر يفيد إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. ولو كان يجوز أن تدفع الزكاة في كل عمل خيري ما كان لهذا الحصر فائدة وكان عديم التأثير. ثم إننا لو قلنا بأن الزكاة تصرف في هذه المصالح العامة لصرف الناس زكوات فيها وتعطل بذلك أهل الزكاة الذين فرضها الله لهم. هذا هو ما يتعلق بالزكاة، وبه ينتهي الكلام عليها ونتفرغ. هذا يسأل يقول: رجل أحرم بالعمرة وله 90 سنة، فلما وصل إلى البيت وإذا هو عاجز عن أداء العمرة فماذا يصنع؟ الجواب أنه يبقى حتى ينشط، يبقى على إحرامه حتى ينشط، إلا إذا كان قد اشترط عند الإحرام إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإنه يحل ولا شيء عليه. عرفت؟ اسأله الآن هل هو قال عند الإحرام إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فليتحلل الآن ولا شيء عليه، لا عمرة ولا طواف وداع ولا شيء. عرفت؟ أما إذا كان لم يقل ذلك فلعل هذا العجز بسبب السفر والتعب ما يرجى، أجل يتحلل ويذبح فدية إذا كان واجدا يذبحها، لأن الله يقول وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حصر عن إتمام العمرة في الحديبية أهدى وحل، فقل لهذا الرجل الآن ما دام لا يرجى أن يذبح هديا ويتصدق به ويقصر أو يحلق رأسه الأيام هذه قبل أن يحل. اشتراط لكل حدث نحن من قاعدتنا يا إخواننا من مع الأسئلة الشفوية، لأن لدينا أسئلة كثيرة محررة بالكتابة والأسئلة الشفوية توجب الارتباك، وهذا يسأل من هنا وهذا يسأل من هنا فتضيع الفائدة. ولكن الأخ الذي سأل عن جمعية تحفيظ القرآن هل تجوز دفع الزكاة إليه، الجواب إذا كان فيهم فقراء فلا شك أنهم من أحق الناس بها لدفع حاجتهم، وأما إذا كانوا أغنياء فإنه لا يجوز أن تدفع الزكاة لهم تشجيعا لهم على ذلك. نعم. كان آخر سؤال في ليلة البارحة، هذا السؤال أرجعناه وسنرجئه الليلة أيضا، لأني لا أحب أن أقدم على شيء إلا بعد أن يفتح الله علينا به ولم نتفرغ للبحث فيه، وهو مبني كما تعلمون على أن الحلي تجب فيه الزكاة، وقد بينا في الدرس الماضي أن حلي المرأة إذا بلغ النصاب تجب فيه الزكاة ولو كان معدل للاستعمال أو العارية، وبينا أدلة ذلك وبينا أدلة من قالوا بأنها لا تجب وأجبنا عنها. السائل يقول نرجو تحقيق مسألة الخلاف في زكاة العروض وأدلة الظاهرية ومن تبعهم كالشوكاني وغيره. هذا أجبنا عنه قبل قليل، لكن يريد التوسع يريد ما هذا محل توسع ما دام عندنا أسئلة كثيرة، ما هذا الليلة خلى علشان هم موجودين. يقول هل تجب الزكاة على الصغير والبالغ المكلف أم على المكلف فقط؟ الزكاة واجبة في مال الصغير وفي مال المجنون وفي مال السفيه وفي مال البالغ العاقل الرشيد، وذلك لأن الزكاة واجبة في المال فلا يشترط فيها التكليف، والدليل على أنها واجبة في المال قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. فمحل وجوب الزكاة ليس ذمة المكلف ولكنه المال، ولهذا قال فقهاء الحنابلة وتجب الزكاة في عين المال ولا تعلق بالذمة. لكن إذا كان المال لصغير أو مجنون من الذي يخرجها؟ يخرجها وليهما، وعليه أن يتقي الله عز وجل في الإخراج. نعم. يلا يا أخي. يقول هل يجوز امرأة توفي زوجها وعندها 11 طفل وليس لهم من يعولهم، هل يجوز دفع الزكاة لها من أكثر من بيت وأكثر من شخص؟ نعم. المرأة التي عندها 11 طفلا ومات زوجها وليس عندهم شيء من المال يكفيهم يجوز أن يدفع لها من الزكاة ما يكفيها وأولادها لمدة سنة، فإذا قدر أن هذه العائلة يكفيها لمدة السنة 10,000 ريال فإننا ندفع لهم إلى إيش؟ إلى 10,000 ريال، وإذا قدر أنه يكفيهم 20,000 ريال فنعطيهم 20,000 ريال، وإذا قدر أنه يكفيهم 5,000 ريال نعطيهم 5,000 ريال. يقول التقاعد، هل التقاعد الذي يؤخذ من الراتب فيه زكاة؟ التقاعد الذي يؤخذ من الراتب ليس فيه زكاة، وذلك لأن صاحبه لا يتمكن من سحبه إلا بشروط معينة، فهو كالدين الذي على المعسر، والدين الذي على المعسر لا زكاة فيه. يعني مثلا لو أنك أقرضت شخصا 1,000 ريال وهذا الشخص معسر، فإن هذا 1,000 لا زكاة عليك فيه ولو بقي في ذمة هذا الرجل 10 سنوات. لكن إذا قبضته هل تزكيه لسنة واحدة أو لا تزكيه؟ فيه خلاف بين العلماء، والأحوط أن تزكيه مرة واحدة لسنة واحدة. نعم. يقول السائل: اتفقت امرأتان تجب عليهما الزكاة، أن كل واحدة منهن تدفع زكاتها للأخرى. الظاهر أن هذا لا يجوز مع المواطأة، وأما مع عدم المواطأة فإذا كان كل من هاتين المرأتين من أهل الزكاة فإنه يجوز للأخرى أن تدفع زكاتها للثانية. ونظير ذلك رجل يطلب شخصا دراهم، وهذا الشخص فقير، فإنه يجوز للطالب أن يدفع زكاته لهذا الفقير، مع أنه يحتمل أن هذا الفقير يرد هذا المال عليه وفاء عن الدين الذي عليه. لكن لو وقع ذلك بالاتفاق مع صاحب الدين فإن ذلك لا يجوز. المسألة هذه مفهومة ولا لا؟ نعم. يقول: اشتريت محلا خالي وفي نيتي أن أعمل فيه مشروع أو أن أبيعه، والاحتمال أن أكسب في بيعه، فهل عليه زكاة؟ إذا كان هذا الذي اشترى المحل ليس عازما على أن يجعله للتكسب فإنه لا زكاة عليه فيه، لأن من شرط وجوب الزكاة في العروض كما قلنا أن يعدها للتجارة، وهذا متردد هل يعدها للتجارة أو يبني عليها شيئا يستفيد منه. وبناء على ذلك ننتقل إلى مسألة مهمة، وهي إذا كان عند الإنسان عقارات أعدها للتأجير لا للبيع، فهل عليه زكاة في هذه العقارات؟ لا، لا زكاة عليه في هذه العقارات ولو بلغت ملايين، وإنما الزكاة في أجرتها إذا تم عليها حول من حين العقد. مثال ذلك رجل أجر هذا البيت 10,000 واستلم 10,000 بعد تمام السنة، تجب عليه الزكاة في 10 ولا ما تجب؟ لأنه تم لها حول من العقد. ورجل آخر أجر بيته 10,000، 5 منها على العقد، استلمها ولكنه أنفقها في خلال شهرين، و5 منها عند نصف السنة، فأخذها وأنفقها في خلال شهرين، ولما تمت السنة لم يكن عنده شيء من الأجرة، فهل على هذا أجرة؟ لا. نعم صح. فهل على هذا زكاة؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يتم عليها الحول، ولا بد في وجوب الزكاة من تمام الحول. إذا نوى صاحب هذا العقار، إذا نوى به التكسب والتأجير، مثل أن يشتري العقار للتكسب ولكنه يقول ما دام في يدي فسأؤجره يوميا أو شهريا أو أسبوعيا، فهذا تجب الزكاة في أجرته وتجب الزكاة في عينه أيضا. يقول السائل: عند استخراج سجل تجاري تفرض وزارة التجارة مسرح الزكاة والدق مبلغا معينا وتطلب فيه إخراج الزكاة لهذه التجارة وتسدد في نفس المصلحة سنويا، هل يجزئ ذلك عن زكاة المال أفيدونا؟ نعم، الدولة لها الحق في أن تأخذ الزكاة من أصحاب الزكاة، فإذا أخذت الزكاة من أموال الأغنياء فإن ما تأخذه تبرأ به الذمة، فإن كانت تأخذ زكاة بعض المال دون بعض برأت ذمتك من زكاة ما أخذت زكاته وبقت عليك زكاة ما لم تأخذ زكاته. والإنسان يعرف كيف يحاسب نفسه ويعرف ما الذي أخذ الزكاة وما الذي لم تؤخذ. يقول السائل: امرأة لم تعلم بوجوب الزكاة في الحلي إلا من فترة قصيرة، ويوجد لديها فضة لها عندها من الزمن 20 سنة وهي لم تعلم بوجوب الزكاة، فما الحكم؟ فضة حلو ولا غير؟ فضة غير الحلي. هي يعني المقصود بها حلي فضة، حلي فضة. هذا السؤال يحتمل أمرين، يحتمل أن المرأة هذه عندها حلي من الفضة، أو أن عندها حلي من الذهب ودراهم من الفضة. ولنجب على الاحتمالين: إذا كان الحلي من الفضة وقد مضى عليه سنوات وهي لا تعلم أن الزكاة واجبة في حلي الفضة، فالذي أرى أنه لا يجب عليها زكاة ما مضى، لأن المعروف في هذه البلاد المفتى به هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال أو العرية، وعلى هذا فلا يجب عليها زكاة عما مضى، ولكن يجب عليها زكاة عن هذا العام الذي علمت فيه أن الزكاة واجبة في الحلي وعما يستقبل من الأعوام. وأما على الاحتمال الثاني أن هذه المرأة عندها حلي من الذهب وعندها دراهم من الفضة ولم تخرج زكاتها عما مضى، فالحلي من الذهب نقول فيه كما قلنا في الحلي من الفضة. وما الذي قلنا؟ إنه لا زكاة عليها فيما مضى، إنما تزكي هذا العام وما يستقبل من السنوات. وأما دراهم الفضة فإنه يجب عليها إخراج زكاتها عما مضى ولو كان قد مضى 20 سنة. والفرق بينهما أن الدراهم من الفضة لا أحد يقول بعدم وجوب الزكاة فيها، فهي غير معذورة بتأخير زكاتها. وأما الحلي فإن العلماء مختلفون فيه، وهذا الخلاف يرفع الوجوب عنها فيما مضى، لا سيما وأنها في بلد يكون السائل فيه القول بأن الزكاة لا تجب في الحلي، ولكنه قد تقدم لنا أن القول الراجح وجوب الزكاة في الحلي مطلقا. نعم. الدراهم الفضة، الريالات الفضة، أي الريالات الورق هذه تقوم بالفضة، فإذا كان عند الإنسان من هذه الأوراق الورق ما يساوي 56 ريالا من الفضة قيمتها وجبت عليه الزكاة. أحد السائلين يقول: لقد نسيتم أحد الأصناف الثمانية وهو في الرقاب. نعم، جزاه الله خيرا. هذا الذي أشار إلى السائل، الرقاب من الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في قوله والغارمين، وفي الرقاب والغارمين. والرقاب ذكر العلماء أنه أن صرف الزكاة يكون فيها على 3 وجوه. الوجه الأول أن تشتري عبدا فتعتقه من زكاتك، والوجه الثاني أن تعين مكاتبا في مكاتبته لسيده. فمن هو المكاتب؟ المكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده بثمن لأجل أن يعقل. والثالث أن يفك منها الأسير المسلم، وهذا في الرقاب، مثل رجل مسلم أسره الكفار واحتفظوا به وقالوا ما نسلمه إلا بفدية، فيجوز أن تسلم هذه الفدية من الزكاة لأنه داخل في عموم قوله تعالى وفي الرقاب. بعد فإنه سبق لنا في الدرس الماضي بيان أهل الزكاة، وذكرنا أن الله عز وجل بين المستحقين للزكاة في كتابه، ولم يجعل ذلك موكولا إلى أحد من الخلق، وأن الله تعالى فرضه وبين أنه فريضة منه صادر عن علم وحكمة. وهؤلاء الأصناف ثمانية، ونحن في هذه الليلة نناقش في هؤلاء الأصناف الثمانية إن شاء الله تعالى. وسبق لنا أيضا أن الأموال الزكوية لا بد فيها من أن تبلغ النصاب، وبينا أن أنصبة الزكاة على نوعين: ثابت ومتنقل. فنبدأ أولا ببيان النصاب الثابت في أي الأموال الزكوية يكون. نصابها ثابت أربعة: الذهب والفضة وعروض التجارة والخارج من الأرض. وما هي التي أنصبتها متنقلة؟ ما هو أول نصاب سائمة الإبل؟ ما هو أول نصاب؟ ما أريد أن تبين المقدار. أول نصاب سائمة أول نصاب الإبل. ما خمس صح. وما هو أول نصاب البقر؟ نعم توافقونه؟ طيب كم؟ ثلاثون صح. وما هو أول نصاب الغنم؟ لا حد يتكلم حد. أربعون بارك الله فيك. كم في خمس من الإبل؟ وفي ثمان؟ طيب بس. وكم في عشرين من الإبل؟ كم في عشرين من الإبل؟ نعم في عشرين من الإبل شاتان؟ احنا قلنا في عشر شاتان. كم في عشرين؟ في عشر شاتان. لا لا تعدد. كم في عشرين؟ ثلاث شياه صح. فيها أربع شياه لأن في كل خمس شات. كم في خمس وعشرين من الإبل؟ خمس إيش؟ خمس وعشرين من الإبل. خمس هي توافقونه؟ كم في أربعة وعشرين؟ أربعة خمس هي. خمس هي نعم. ألي وراء ها ما يصير في 25 أربعة. إحنا قلنا كل خمس يتغير بها الفرق. في 25 حقة. في 25 حقة. كيف لا؟ ها؟ في 25 حقة. نعم. ما هي؟ بنت مخاض صح؟ بنت مخاض بنت لبون. بنت لبون خطأ. بنت مخاض يعني أنثى بكرة أنثى لها سنة. طيب هل يمكن أن يكون في البعير الواحدة زكاة بعير واحدة يمكن يكون فيها زكاة؟ بعير واحد يمكن أن يكون فيها زكاة؟ لا يمكن. يمكن متى؟ إذا أعد للتجارة. إذا أعد للتجارة صار عروض تجارة ويجب في الواحدة زكاة، ولا لا؟ يمكن الواحدة تساوي 1000 ريال، 1000 ريال في زكاة، لأنها إذا كانت عروض تجارة صار لها حكم المال الذهب والفضة. طيب يشترط لوجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم أن تكون سائمة، فما معنى السائمة؟ يقول علماء معنى السائمة هي التي ترعى المباح الحول أو أكثره، وبناء على ذلك فإذا كان عند الإنسان شيء من الإبل أو البقر أو الغنم ليس للتجارة وهو يعلفه ولا يرعى فإنها لا تجب فيه الزكاة. انتبه، لو كان عند الإنسان 40 من الإبل وليست للتجارة ولكنها للتنمية، إلا أنه يعلفها وليست ترعى من الشجر، فإنه ليس عليه في هذه 40 زكاة. لماذا؟ لأنها ليست سائمة، والسائمة هي التي ترعى أكثر الحول أو الحول كله، فأما التي تعلف فليست بسائمة فلا تجب فيها الزكاة إلا أن تكون للتجارة. أصحاب الزكاة ثمانية، أصحاب الزكاة ثمانية، الأول والثاني، الأول والثاني. مساكين، ما الفرق؟ من هم المساكين والفقراء؟ أو يجد دون النصف، والمسكين هو الذي لا يجد العون. لا لا أسرح. نعم أنت، لا يجد الكفاية كذا لمدة عام، ولكنه يجد النصف فأكثر. طيب أسرح. الغارمون ذكر أهل العلم أنهم ينقسمون إلى قسمين، فما هما القسمان؟ نعم غارم لنفسه وغارم لغيره. أحسنت، غارم لنفسه وغارم لغيره. من هو الغارم لغيره؟ الغارم لغيره؟ نعم، هما عداوة وشحناء بمال يتحمله، فهذا غارم لغيره، يدفع له من الزكاة هذه الغرامة ولو كان غنيا. نعم، ولو كان غنيا، لأن هذا المال الذي غرمه ليس لمصلحة نفسه ولكن لمصلحة المسلمين. الغارم لنفسه من؟ من الغارم لنفسه؟ كان عليه دين خاص لنفسه. طيب أحسنت، هو الذي عليه دين وجب عليه لحظ نفسه لا لحظ غيره، هل يعطى هذا القسم من الغارمين من الزكاة وهو غني أو لا؟ لا يعطى إلا إذا كان لا يستطيع الوفاء، لا يستطيع الوفاء. إذا كان الغرم على الوالد فهل يجوز للولد أن يعطي أن يقضي غرم والده من زكاته؟ الجواب نعم، الجواب نعم، إلا إذا كان الغرم من أجل نفقة واجبة على الولد، فإن للأب على الولد فإنه لا يجوز أن يقضي دين والده من زكاته. وهل يجوز للوالد أن يقضي دين ولده من زكاته؟ الجواب نعم، إلا أن يكون ذلك الدين في نفقة واجبة على الأب للابن فإن ذلك لا يجوز. وعلى هذا فلدينا ابن احتاج إلى الزواج وقال لأبيه زوجني ولكن أباه كان بخيلا، فقال أنقذ نفسك بيدك، وضرب له مثلا شائعا عند العام ما يحك ظهرك إلا ظفر. يلا راح دور الزواج. الابن محتاج للزواج الفوري، فذهب واستسلف من شخص دراهم يتزوج بها. هل يجوز للأب أن يقضي دين والده هذا من الزكاة؟ الجواب لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا الابن تدين أو استسلف من أجل شيء واجب على الأب، إذ أن الأب يجب عليه أن يزوج ابنه الذي لا يستطيع الزواج. طيب، ما هل يجوز أن تصرف الزكاة في بناء المساجد وبناء المدارس وإصلاح الطرق؟ الجواب لا. لكن قد يقول قائل إن الله يقول في سبيل الله، وسبيل الله كل طريق يوصل إلى الله عز وجل. والجواب على ذلك أن المراد في سبيل الله هنا الجهاد في سبيل الله، وأنه لو قيل بجواز دفع الزكاة في جميع طرق الخير لفاتت فائدة الحصر المستفاد من قوله إنما الصدقات للفقراء. ذكرنا أن الرقاب ثلاثة أصناف، أو لها ثلاثة وجوه. من يعرف هذه الوجوه؟ نعم. طيب، ثلاثة: أن يشتري عبدا من الزكاة ويعتق، أن يعين مكاتبا في كتابته، والثالث أن يفتي أسيرا عند من المسلمين عند الكفار بالماء. من هو المكاتب؟ هو الذي اشترى نفسه من سيده. وإلى هذا يقول الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إذن الحمد لله درسنا في الليلة الماضية صار محفوظا ولله الحمد، وهذا هو المطلوب. ونبدأ الآن في موضوع درس الليلة، وكنت أريد أن يكون الكلام عن الصيام. رأيت أن زكاة الفطر متصلة بزكاة الأموال، وأن الكلام عليها أنسب من الكلام على الصيام، فنقول إن زكاة الفطر أضيفت إلى الفطر من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني الزكاة التي سببها الفطر من رمضان. وعلى هذا فإن هذه الزكاة لا تكون إلا في آخر رمضان، لأنها زكاة للفطر لا للصيام. فمن دفع الزكاة من أول رمضان فإنها تكون صدقة لا زكاة فطر، لأنها لو كانت زكاة الصيام لدفعت في أول الشهر، لكنها زكاة الفطر. ونتكلم في هذه الزكاة في أمور: الأول في جنس هذه الزكاة، والثاني في قدر هذه الزكاة، والثالث في وقت هذه الزكاة، والرابع في من تجب عليه هذه الزكاة، والخامس في مصرف هذه الزكاة. انتبه. أما الأول فإن جنس هذه الزكاة هو الطعام فقط، هو الطعام، طعام الآدميين فقط. ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. والتمر والشعير أحد أو هما أحد الأصناف الذي كان الناس يطعمونه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه البخاري قال: كنا نخرج صدقة الفطر صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والتمر والزبيب والأقط. حين نقول وكان طعامنا الشعير، ولا نقول وكان طعامنا الشعير؟ ها؟ وكان طعامنا الشعير، ولا وكان طعامنا الشعير؟ كلا الوجهين صحيح. نعم نعم، علشان ترضون جميعا. وكان طعامنا، يكون طعام هو اسم كان، والشعير خبرها، وهذا حين يراد الإخبار عن الطعام ما هو. أما وكان طعامنا الشعير فتكون طعام خبر كان مقدما، والشعير اسمها مؤخر مؤخرا، وهذا حين يراد أن يخبر عن الشعير وأخواته بأنه الطعام. وما هو الأنسب في سياق الحديث، أن يخبر عن الطعام بأنه الشعير أو عن الشعير بأنه الطعام؟ الشعير بأنه الطعام. أو الظاهر من يجوز الوجهان، ما دام يصح الوجهان يريد أن يخبر بأن طعامهم هذه الأصناف الأربعة: الشعير والتمر والزبيب والأطر. طيب إذا ودليل ثالث أو دليل ثاني، حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو في السنن قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر أو صدقة الفطر طعمة طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. طعمة، وإذا كان طعمة فلا بد أن يكون، إذا كانت طعمة فلا بد أن تكون طعاما، لا بد أن تكون طعاما. انتبه لهذه المسألة يا أخ. إذا اختلف الطعام في وقت من الأوقات أو في بلد من البلدان عن الطعام في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل نلزم الناس بالطعام الموجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أو نقول أخرجوا من طعامكم في بلادكم؟ نقول أخرجوا من طعامكم في بلادكم، ولا يلزم أن تتقيدوا بالطعام الموجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ويدل لذلك قوله تعالى في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. وفي عهدنا الآن نرى أن الرز مثل، لا مو مثل الشعير، الشعير ليس طعام للآدميين في بلادنا، أن الرز مثل التمر إن لم يكن أنفع للفقراء. وعلى هذا فإخراج صاع من الرز مجزئ ولا لا؟ مجزئ، بل قد نقول إنه أفضل من غيره لأنه أنفع للفقراء. إذا كان صدقة الفطر جنسها الطعام كما دل عليه حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد وحديث من؟ ابن عباس، فهل يجوز أن نخرجها من الثياب؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز أن نخرجها من الثياب، إلا أن يتعذر الطعام، ولا يمكن أن يتعذر الطعام. هل يجوز أن نخرجها من الدراهم؟ لا يجوز أن نخرجها من الدراهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام، وليس لنا أن نتعدى الجنس الذي فرضه نبي الله صلى الله عليه وسلم، لأننا لو تعدينا هذا الجنس وأخرجنا من غيره لتعدينا ما أمرنا به إلى ما لم نؤمر به. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإن قال قائل: الدراهم أنفع للفقير وأيسر للدافع، لأن الدافع لا يحتاج إلى أن يذهب إلى السوق ليشتري الطعام، ولا إلى أن يكيله من بيته فيسلمه للفقير، وأنفع للفقير لأن الفقير إذا جاءته الدراهم يستطيع أن يشتري بها ثيابا وطعاما وغير ذلك مما يريد أن يشتري بها. فلماذا لا تعدلون عن الطعام إلى الدراهم؟